وصلنا إلى بيت القصيد. عاد بسم الله الرحمن الرحيم، فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم. وأما ما تحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، بل عدم إرادة المطلق لإنفاذ الجزاء. ومن الواضح أن هذا إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. السيد الشهيد لإثبات الركن الأول من ركني ضابط المفهوم ذكر تقريبات خمسة. التقريب الأول وضع هيئة الجملة الشرطية للربط العلي انحصار، والدليل على هذا الوضع هو التبادر. هناك السيد الشهيد ذكر إشكال أن الهيئة لو كانت موضوعة للربط العلي الانحصاري لكان استعمال الجملة الشرطية في الربط بين الجزاء والشرط هو للشرط بديل، يستلزم يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. وذكر هناك وجدانا بأن للجملة الشرطية مفهوم بانتفاء الشرط ينتفي الجزاء. ففي مثل هذا المثال العرفي إن جاءك زيد فكرمه وجدانا نرى أن بانتفاء المجيء ينتفي وجوب الإطلاق وجوب الإكرام مطلقة، ولو وجوب الإكرام بأسباب أخرى محتملة. هذا الوجدان الأول. والوجدان الثاني أن استعمال الجملة الشرطية في مورد يكون للشرط بديل لا نحس بأي تجوز وعناية. ففي هذا المثال لو فرضنا للمجيء بديل وهو إن مرض زيد فكرمه، فهنا استعمال الجملة الشرطية في إن جاءك زيد فكرمه لا نحس بأي تجوز وعناية، مع أن للمجيء بديل. فكيف نوفق بين الوجدانين؟ لذلك السيد الشهيد يقول للجملة الشرطية مفهوم بظهورات ثلاث حتى نحافظ بهذه الظهورات الثلاثة على أمور وجدانية في الجملة الشرطية. ذكر في البحوث أربع وجدانيات. الوجدان الأول الانتفاع عند الانتفاء، وجدانان نرى أن بانتفاء الشرط ينتفي الجزاء، هذا الوجدان الأول. والوجدان الثاني أن الجملة الشرطية لما تستعمل في الربط بين الجزاء والشرط وللشرط بديل لا نحس أي تجوز وعنان. والوجدان الثالث أن هذا الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط قابل للتجزئة إذا كان للشرط بديل. ففي مثل إن جاءت زيد فكرمه، إذا كان للمجيء بديل إن مرض زيد فكرمه، فهنا هذا الانتفاء انتفاء وجوب الإكرام بانتفاء المجيء بالنسبة للأسباب الأخرى المحتملة موجود، مثل إن فقر زيد فمع انتفاء المجيء ينتفي وجوب الإكرام ولو كان الفقر موجودا. أو مثلا سبب آخر محتمل، إن عدل زيد كذلك مع انتفاء المجيء ينتفي وجوب الإكرام. فهذا انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء بالنسبة للأسباب الأخرى المحتملة مثل الفقر والعدالة مثلا، هذا الانتفاء ثابت. أما بالنسبة للمرض اللي صرح المولى إن مرض زيد فكرمه، فبانتفاء المجيء لا ينتفي وجوب الإكرام، بل وجوب الإكرام ثابت بالمرض. فهذا الانتفاء عند الانتفاء يجزأ بالنسبة للسبب البديل لا ينتفي الجزاء مع انتفاء الشرط وهو المجيء. أما للأسباب الأخرى المحتملة فبانتفاء المجيء ينتفي وجوب الإكرام ولو كان زيد فقيرا أو عادلا وما شابه من أسباب أخرى. هذا الوجدان الثالث. وهناك وجدان رابع، احنا ما نتطرق الى هذا الوجدان الرابع لان مبني على بحوث سابقة، ما تطرقنا الى هذه البحوث بصورة مفصلة. اولا الفرق بين الجملة التامة والناقصة اللي تطرقنا الى هذا الكلام للسيد الشهيد. والشيء الثاني الفرق بين الجملة الإنشائية وبين الجملة الخبرية. على أساس هذين البحثين هناك يذكر وجدانا رابعا السيد الشهيد، وهو أن هذا المفهوم وهو الانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فقط عندما يكون الجزاء جملة إنشائية. أما إذا كانت الجزاء جملة خبرية فلا مفهوم للجملة الشرطية، في مثل إن أصاب زيدا الرصاص في رأسه فيموت، هذا ما إلا مفهوم، إذا لم يصب الرصاص على رأسه فلا يموت، الموت ينتفي بعدم إصابة الرصاص ويكون زيد خالدا، طبعا لا. لذلك هذا الانتفاع عند الانتفاع فقط عندما يكون الجزاء جملة إنشائية. ما هو السر؟ أن الجملة الشرطية هيئتها واحدة، على قول بأن الهيئة وضعت للربط والأداة واحدة وهي إن أو إذا مثلا، فكيف لها مفهوم عندما يكون الجزاء جملة إنشائية ولا يكون لها مفهوم عندما يكون الجزاء جملة خبرية؟ فهذا الوجدان الرابع ما نتطرق إليه، فقط نريد المحافظة على هذه الوجدانات الثلاثة اللي ذكرها السيد الشهيد في البحوث. المهم كيف نحافظ على هذه الوجدانات الثلاثة؟ السيد الشهيد يقول هذا المفهوم للجملة الشرطية بظهورات ثلاث. الظهور الأول هو ظهور وضعي، هيئتي الجمع الشرطية أو الأداة وضعت للنسبة الالتصاقية، والشاهد على ذلك تبادر. هاي النسبة الالتصاقية السيد الشهير يقول النسبة الالتصاقية عرفية مو عقلية. شنو النسبة الالتصاقية العرفية؟ عدم انفكاك الجزاء عن الشرط عرفا، لا ينفك وجود الجزاء عن وجود الشرط. إن جاءك زيد تكرمه فهيئة هذه الجملة وضعت للنسبة الالتصاقية بين الجزاء في مثالنا وجود الإكرام وبين الشرط وهو المجيء. نسبة الالتصاقية هنا بمعنى عدم انفكاك الجزاء عن الشرط عرفا. لماذا قيد بقيد عرفا معقلا؟ حتى اذا استعملت الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي لا نحس بالتجاوز. لا هو مسألة مقدمات فلسفية، يريد السيد الشهيد بهذه النسبة الالتصاقية العرفية يريد ان يقول ان الربط بين الجزاء والشرط اذا كان ربطا اتفاقيا فهنا لا نحس باي تجوز، لان الجملة الشرطية استعملت في النسبة الالتصاقية العرفية، ولو واقعا وعقلا لا يكون هناك نسبة التصاقية وبتعبير آخر عدم الانفكاك، لأن الربط ربط اتفاقي. مثلا إن زار فلان مقام السيد زينب فأنا أزوره، فإذا حصل من باب الاتفاق كلما دخل فلان في مقام السيد زينب للزيارة أنا في نفس اللحظة وصلت للزيارة، هذا من باب الاتفاق يحصل هذا مرتين ثلاثة. فهنا عقلا مو مستحيل انفكاك زيارتي عن زيارة فلان، عقلا مستحيل هذا الانفكاك، لا ممكن، لكن العرف عدم الانفكاك العرف موجود، زيارتي غير منفك عن زيارة فلان، بتعبير آخر زيارتي ملتصق لزيارة فلان. فهنا هاي الجملة الشرطية لما نستعمل فيه هذا النوع من الربط، الربط الاتفاقي لا نحس بأي تجوز. ولذلك لما قال النسبة الالتصاقية عرفا حتى يشمل يكون عاما للربط الاتفاقي وللربط اللزوم عرفا، إذا قال عرفا بصير أوسع من الربط اللزومي في الواقع أو العقلي، الربط اللزومي العقلي بين المتضايفين بين معلولين العلة الواحدة بين المعلول والعلة، هذه المجالات الثلاثة ربط لزومي. أما إذا قلنا لا نسبة التصاقية عرفية فتكون أشمل من هذا الربط اللزومي العقلي اللي في هذه الموارد الثلاثة وبين الربط الاتفاق، فهذا معنى النسبة الالتصاقية، التصاق وعدم انفكاك الجزاء عن الشرط. هنا بعد شفتوا احنا ما نفسر على النسبة الالتصاقية بالتفسير اللي ذكرنا سابقا. كيف فسرنا النسبة الالتصاقية سابقا؟ قلنا ان الجزاء لا يوجد الا عند وجود الشرط. فرق بين أن نقول الجزاء لا يوجد إلا عند وجود الشرط وبين أن نقول وجود الجزاء ملتصق، يعني شنو؟ يعني لا ينفك عن الشرط. ها؟ إن شاء الله لما نستشكل على السيد الشهيد وإشكال تلميذه هو السيد محمود الهاشمي إشكال متين، يأتي الفرق بين هذا الكلام ان نفسر النسبة الالتصاقية عرفا عبارة عن التصاق الجزاء بالشرط، وبتعبير اخر عدم انتكاس الجزاء عن الشرط، وبين ان نقول الجزاء لا يوجد الا عند وجود الشرط. هكذا فسرنا سابقا، وهذا كان يوافق كلام السيد الشهيد في بيان الركن الاول. من قال الركن الاول على اساس نظرية السيد الشهيد في مرحلة المدلول التصوري، واما على اساس كلام المشهور ان المدلول التصوري للجملة الشرطية مثلا هو الاستلزام، النسبة الاستلزامية، فحتما الربط العلي الانحصاري بصير في مرحلة المدلول التصديق. فلذلك هناك لابد ان يفسر النسبة الالتصاقية مثل ما فسرنا وعرفنا حتى اليوم، ان النسبة الالتصاقية ان الجزاء لا يوجد الا عند وجود الشرط. هذا معنى النسبة الالتصاقية في مرحلة المدلول التصوري. ولازم هذا المعنى هنا انه الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، لان اذا وجد الجزاء بشرط اخر هذا معناه انه مناقض لهذا المدلول اللي ذكرنا للجملة الشرطية ان الجزاء لا يوجد الا عند وجود الشرط، وهذا صار على خلاف الفرق، وجد الجزاء بشرط اخر. فلذلك هذا المعنى في مرحلة المدلول التصوري يستلزم الانتفاع عند الانتفاء، هذا المعنى، وهو الجزاء لا يوجد الا عند وجود الشرط. فالسيد الشهيد ما يقصد من النسبة الالتصاقية في اخر البحث هذا المعنى، ولو هو ذكر في اول البحث النسبة الالتصاقية بهذا المعنى، يعني في مرحلة المدلول التصوري الجزاء لا يوجد الا عند وجود الشرط، صحيح؟ فلذلك صار اختلاف بين النسبة الالتصاقية اللي يشرحه هنا وبين النسبة الالتصاقية في مرحلة المدلول التصوري في مسألة ضابط المفهوم. على كل حال، فعلى قول الآخرين نسبة استلزامية والربط العلمي الانحصاري في مرحلة المدلول التصديق. على كل حال، هذا الظهور الأول، عرفتم النسبة الالتصاقية، الجزاء ملتصق بالشرط عرفا، يعني شنو؟ يعني لا ينفك عن الشرط، هذا عدم الانفتاك عرفي مو عقلي، هي قيد بالعرف. لماذا؟ حتى يشمل الربط الاتفاقي والربط اللزومي العقلي، والربط اللزومي العقلي بين متضايفين، بين معلولين لعلة واحدة وبين المعلول والعلة، او لا اصلا ما يكون ربط لزومي، ربط اتفاقي، لكن شنو؟ النسبة الالتصاقية موجود حتى في الربط الاتفاقي، ولذلك قيد بعرفان حتى لا نحس بالتجوز اذا استعملت الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي. ان زار فلان مقام السيد زينب فزرته ايضا فهنا ربط اتفاقي من باب الاتفاق كرر مرتين او ثلاثة، فهنا يأتي هذه النسبة الالتصاقية العرفية، ولو عقلا ممكن الانفكاك بين زيارتي وزيارة فلان، صحيح؟ هذا الظهور الأول. والظهور الثاني ظهور إطلاقي في الجزاء، إن جاءك زيد فكرمه، وجوب الإكرام مطلق، مطلق من الداعي، داعي الضيافة مثلا، فلذلك ما دام مطلق من داعي الضيافة فمعناه طبيعة الوجوب بلا قيد معلق على المجيء، هاي يثبت الركن الثاني من ركني الضابط المفهوم، سمخ الحكم يعلق بهذا الإطلاق، إطلاق في الجزاء، الإطلاق بالمعلق مطلق من قيد، فلذلك سنخ الحكم معلق، طبيعة وجوب الإكرام بدون قيد معلق على المجيء، هذا الظهور الإطلاقي الأول. هذا الظهور الثاني صار نأتي إلى الظهور الثالث وهو الظهور الإطلاقي الثاني في جانب المعلق عليه، يعني في جانب الشرط. إن جاءك زيد فكرمه، فهنا المجيء في كل حالاته، المجيء سواء كان زيد مريضا أو لم يكن مريضا، هذا بالنسبة للمرض. ما نقول ما ذكر أنه إن جاءك زيد وهو مريض، لا، مريض أو لم يكن مريض. بعد مطلق بالنسبة لي الحالة الأخرى الفقر، إن جاءك زيد وهو فقير أو لم يكن، وهكذا بالنسبة لي الحالة الأخرى إن جاءك زيد وهو عادل أو لم يكن عادلا، وهكذا. فإلى إطلاق يعني المجيء معلق عليه، وبتعبير آخر وجود الإكرام ملتصق بالمجيء في كل حالات المجيء، مجيء وهو مريض أو لم يكن مريضا، مجيء وهو فقير أو لم يكن فقيرا، مجيء وهو عادل أو لم يكن عادلا. من هذا الإطلاق، إطلاق الشرط والمعلق عليه، مجيء في كل حالاته، نستكشف الانحصار، أن وجود الإكرام، سمخ وجود الإكرام منحصر بالمجيء. لأن إذا كان ملتصق بالمجيء في كل حالاته يعني شنو؟ يعني وجوب الإكرام وسلخ الوجوب منحصر، ماكو بديل، منحصر. هذا الانحصار استفدنا من وين؟ من الإطلاق في الشرط. هذه الظهورات الثلاث، الظهور الوضعي بالنسبة للالتصاقية، والالتصاق مجرد التصاق الجزاء بالشرط، وبتعبير آخر مجرد عدم انفكاك العرف، لا ينفك الجزاء عن الشرط عرفا، هذا الظهور الوضعي. وبعد ظهورين آخرين إطلاقيين، ظهور إطلاقي في جانب الجزاء حتى يثبت أن المعلق على الشرط هو سلخ الحكم، لا حصة من الحكم، يعني شخص الحكم، وظهور إطلاقي في جانب الشرط والمعلق عليه حتى يثبت الانحصار، أن سلخ الحكم منحصر بالشرط. هذه الظهورات الثلاثة. الآن نأتي إلى هذه الوجدانات الثلاثة. على قول المشهور، قول المشهور هنا قال، قال الركن الثاني، الركن الأول لضابط المفهوم هو الربط العلي الانحصاري، هذا هو الركن. إذا كان في مرحلة المدلول التصوري كما كان في التقريب الأول، التقريب الأول شنو قال؟ قال أن هيئة الجملة أو أداة الجملة الشرطية وضعت للربط العلي الانحصاري. فإذا كانت الهيئة موضوعة لهذا الربط العلي الانحصاري، معناها أن بانتفاء الشرط ينتفي سلخ الحكم. فالآن يتنافى مع الوجدان الثاني، الوجدان الثاني هو أنه إذا كان للشرط بديل، مثلا هذا إن جاء زيد فكرمه إلى بديل وهو مرض، إن مرض زيد فكرمه، في هذا المورد اللي مجيء إلى بديل استعماله لابد يكون هنا مجازيا، لأن الربط بين وجوب الإكرام وبين المجيء ليس ربطا علميا انحصاريا، لأن له بديل وهو المرض، لابد أن يكون مجازا. إذا أخذنا بالوجدان الأول وهو أن الهيئة أو الأداة وضعت للربط العلي الانحصاري، لابد أن نرفع اليد عن الوجدان الثاني. وجدان الثاني شنو كان؟ انه لا نحس بالتجوز عند استعمال الجملة في شرط غير منحصر، بل له بدل من حسب التجوز، والحال إذا كان هذا الوجدان الأول صحيحا فمعناه لابد أن نرفع اليد من الوجدان الثاني. وإذا حافظنا على الوجدان الثاني أنه ما في تجوز لابد أن نرفع اليد من الوجدان الأول. يعني إذا نحن نقول إن جاءك زيد فكرمه، هنا لا نحس بالتجوز إذا كان للنجي بدل وهو المرض، ما في أي مجاز. لابد أن نقول ليس الجملة الشرطية للربط العلي الانحصار، فصار هناك زين ارتباط في الساحة العلمية. الأخوان إجا ضحى بالوجدان الأول وأخذ الوجدان الثاني. الوجدان الثاني جنو أن الشرط إذا كان له بديل لا تجوز إطلاق. إن جاءك زيد فكرمه لا نحس بأي تجوز، مع أن المجيء جنو عند بديل وهو المرض، فأخذ بالوجدان الثاني أنه لا نحس بالتجوز في استعمال الجملة الشرطية في شرط له بديل، وضحى بالوجدان الأول وقال ليس الجملة الشرطية للربط العلي الانحصار، ومن ثم ليس للشرط مفهوم. والبعض الآخر أخذوا بالوجدان الأول وضحوا بالوجدان الثاني. هذا إذا قلنا أن ربط العلي الانحصاري في مرحلة المدلول التصور، يعني إذا كانت الجملة الشرطية موضوعة للربط العلي الانحصاري فلا بد أن نرفع اليد من الوجدان الثاني، ونقول لا، إذا استعملت الجملة الشرطية في شرط له بديل هذا استعمال مجازي. لكن المتأثرين ما دام التفتوا إلى هاي التناقض بين الوجدانين فشو عملوا؟ هاي اللي ذكرنا في ضابط المفهوم، انهم قالوا في مرحلة المدلول التصوري الجملة الشرطية وضعت للنسبة الاستلزامية او النسبة الايجابية بين الشرط والجزاء، واما الربط العلي الانحصاري في مرحلة المدلول التصديقي، في مرحلة المدلول التصديقي هذا الربط العلي الانحصاري. فلذلك إذا استعملت الجملة الشرطية في شرط له بديل هاي النسبة الاستلزامية موجود في مرحلة المدلول التصوري، هناك نسبة استلزامية بين المجيء وبين وجود الإكرام، ونسبة استلزامية أخرى بين المرض وبين وجود الإكرام، فما في أي تجوز. لكن الربط العلي الانحصاري وين؟ في مرحلة المدلول التصديقي. ما دام ذكر دليل آخر إن مرض زيد فكرمه، فهذه العلية الانحصارية تنتفي من المجيء بوجود تقييد بدليل ثان وهو إن مرض زيد فكرمه. فالعلة الانحصارية بالنسبة للمرض ما موجود، المجيء ليس علة انحصارية لوجوب الإكرام بالنسبة لجنو، بالنسبة للمرض ما دام الدليل الثاني موجود للتقييد. أما بالنسبة للأسباب الأخرى المحتملة إيه هاي العلة انحصارية موجودة. فلذلك قال بالتجزئة، تجزئة هذا المفهوم ما دام المفهوم يتعلق بالمدلول التصديقي، لأن المفهوم نشأ من الربط العلي الانحصاري، وهذا الربط العلي الانحصاري في مرحلة المدلول التصديقي. فلذلك المتأخرين هكذا وفقوا بين الوجدانين، وجدان المفهوم ووجدان جنون عدم التجوز في شرط له بديل. بين الوجدانين وفقوا بهذا الأسلوب، أن الجملة الشرطية وضعت للنسبة الاستلزامية، لكن الاستلزام استلزام العلة المنحصرة للمعلول هذا وين؟ في مرحلة المدلول التصديقي. ولذلك لا نحس بأي مجاز في مرحلة المدلول التصوري عندما يكون للشرط بديل. الآن عرفتم سر هذا البحث الطويل والعريض في مسألة الربط العلمي الانحصار. ليش السيد الشهيد ذكر أنه المشهور سحبه إلى المدلول التصديقي؟ سر هذا لأن إذا كان الربط العلمي الانحصاري في مرحلة المدلول التصوري بيصير تناقض بين الوجدانين. ولذلك الآخر هو ضحى بالوجدان الأول وأخذ بالوجدان الثاني. أما المتأخرين اللي كانوا ملتفتين فهنا قالوا المدلول التصور النسبة الاستلزامية هذا ثابت ولو كان للشرطي بدليل. أما الربط العلي الانحصاري به هو المنشأ للمفهوم، لأن الركن الأول من أركان المفهوم هو هذا، أن يكون الشرط علة منحصرة، هذا في مرحلة المدلول التصديقي. فلذلك لا نحس بأي تجوز عند استعمال الجملة الشرطية في شرط له دليل. هذا الكلام لمحل النزاع والخلاف. وأما نشوف بهذه الظهورات الثلاثة كيف نحافظ على رأي السيد الشهيد على هذه الوجدانات الثلاثة، إن شاء الله تكمل في الدرس اللاحق. صلى الله عليه وسلم.